بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه: بيعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قوله هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ طبعا يعني احنا قلنا في المرة الماضية بأن العلة من تلقي الركبان هو عدم إيقاع الضرر بالركبان وعدم إيقاع الضرر بأهل المدينة، لأن معلوم بأن المدينة ليس فيها زرع ولا حرف، المدينة يجلب إليه، فيأتي الركبان فإذا قابلهم بعض هؤلاء السماسرة أو هؤلاء الذين من أهل المدينة يشترون سلعهم فيكون السعر دون ما في السوق أقل، فبالتالي يقع غبن وظلم على هؤلاء الآفاقيين الذين جاءوا من أماكن بعيدة ليجلبوا إلى المدينة الأرزاق. وكذلك أيضا بأن هؤلاء الذين يأتون بالجلى وبهذه السلع وهذه الثمار أيضا إذا نزل السوق قد يكون هذا فيه منفعة لأهل المدينة، يحدث نوع من التنافس، فهذا ينزل من السلع وهذا ينزل من السلع، فيكون هذا خير وفضل لأهل المدينة، فعلى هذا المنفعة تكون للطرفين. وعلى هذا لا يجوز أن يتعين شخص سمسارا ليشتري أو يبيع. أيضا الأفاقي بيحتاج أن يشتري، فكذلك أصحاب المدينة أهل المدينة يريدون أن يستفيدون، قد لا يستفيد من أهل البلد، يعني واحد تاجر في البلد يجي طبعا عارف أن فلان بيبيع أقل من فلان وفلان دون فلان وفلان أفضل من فلان، فبالتالي ممكن أنظار أهل المدينة تجون إلى شخص أو شخصين بعينيهم، بينما الأفاقي ممكن ينزل وينزل على أي تاجر يشتري منه، فيكون هذا رزق أيضا لهذا الشخص الذي يعني لا يشتري منه أهل المدينة أو أهل البلد. وعلى هذا يعني الحديث عام: دعوا الناس يرزق بعضهم بعض، يعني يترك هذا الأفاقي يدخل إلى المدينة ويجرب بنفسه، يبيع سلعته بنفسه ويشتري بنفسه. لكن لو استنصح شخص واحد جاء وبيسأل عاوز يعرف السوق شكله إيه، أو أراد أن يشتري شيئا يعني جمع سلع عاوز يبيعها، فيترى السعر النهاردة زايد ولا ناقص، بيسأل، يبقى هنا من باب النصيحة لابد أن أخبره، من باب النصيحة لابد أن أخبره. كذلك أراد أن يشتري سلعة من السوق فبيسأل مين التاجر الكويس، مين التاجر الأمين، مين التاجر الفلاني، الأسعار أخبرها، أيضا يستنصح، يعني ينصحه من يعرف الأسعار وهذه الأشياء في المدينة. يبقى إذن هنا العلة عدم إدخال المال كسمسار لأن يكسب من هذا الأفاقي ولأن يكسب من هذا المدني الذي يجلب إليه الأفاقي. وهناك أمور أخرى وهي تتعلق بأن بعض أهل المدينة يكونوا سمسارا فترة من الزمان، زي بالضبط إيه عندنا في المدن بيعملوا حاجة اسمها وكالة، الوكالة دي بيجي الأفاقي ويحطها في كده وينتظر أن يبيعها له صاحب الوكالة، هذا أيضا لا يجوز إلا إذا كان على سبيل النصيحة والمعونة، وما أظن في أحد يفعل، فصار هذا سمسار وبال على أهل المدينة، لأن هو بينزل السلع عنده ويبدأ هو بقى يقننها ويحدد الأسعار إلى غيره. بينما لو ترك هذا الأفاقي اللي مثلا بيعلو السلعة أو يسيب له السلعة مثلا هي بعشرة، ممكن هذا السمسار أو هذا اللي بيسموه عندكم بتاع الوكالة ممكن يبيعها بعشرين، ممكن بخمستاشر، وغالبا بيتفقوا مع بعض. كان أذكر أنا حادثة وقعت من حوالي ممكن 15 سنة تقريبا بين وكالتين، وكان ممكن يؤدي ضرب بالسجاجيد، لأن بيتفقوا إن ما ينزلش على السعر الفلاني. صاحبنا الثاني نقل كمية كبيرة راح نزل، فراح قال له ده فلان بيبيع بكذا أو بيشتري بكذا. المهم الشاهد أنت إزاي عملت فلان وتحصل تشاجر. فكل ما يؤدي كما قلنا إلى وقيعة بين المسلمين يسد هذا الإيه؟ هذا الباب. طيب ألف الناس، ألف الناس على بيع مخالف وتعود الناس على بيع مخالف، هل يثبت هذا البيع؟ الناس تعودت على هذا الشيء وراضيين، هل يثبته؟ لا طبعا، لأن عندنا ندور مع الشرع، ندور مع الشرع حتى لو رضي هذا وذاك. لأن بعض الناس بيعلف الشيء عشان يجدد ما عندوش استعداد يجدد، أو يغير ما عندوش استعداد أنه يغير، فبيرضى بهذا. هذا السمسار سمسار، وهذا الأفاقي يخلص السلعة برة، وهذا الوكالة قائمة وما عرفش يشتري إلا من الوكالة، وهذه الأشياء هذا طبعا خطأ. فقال هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ طبعا أراد البخاري أن يبين إن لو هناك سمسار يعني يعين، طبعا لا نسميه سمسار هنا بقى. لو أن شخصا أراد أن يعين شخص أفاقي ويدل على السوق ويبين له الأسعار وهذه الأشياء من باب النصيحة يجوز، هذا يجوز. إذن باب جاز له أن يبيع له أو أن يشتري بغير أجر وأن يعينه وينصحه بما هو موجود في البلد أو في السوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، فلينصح له. وأيضا رخص فيها عطاء في جواز النصيحة للأفاقي وكذلك لصاحب الايه السوق. يعني مثلا واحد بيبيع الأسعار تاجر، فبيبيع بسعر غالي أو رخيص، فواحد جاء يعني حس إن السوق شد أو نزل فنصحه قال له ده السوق شد، شد بمعنى يعمل ايه بقى؟ يرفع، يجوز. السوق نزل يعني السعر نزل خلص اللي معاك، يبقى ايه؟ يجوز. وضح الصورة، يبقى يجوز الايه؟ النصح في هذا ما لم يكن هناك مضرة للطرفين للبائع والمشتري. قال حدثنا علي بن المديني، هو علي بن عبد الله بن المديني، قال حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة عن اسماعيل وهو اسماعيل، اسماعيل ابن ابن أبي خالد، عن قيس وهو ابن أبي حازم البجري قال سمعت جريرا رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يبقى هذه البيعة ملزمة لكل مسلم أن يكون ناصحا لأخيه المسلم ينصحه، والنصح يكون في الدين والدنيا، النصح يكون في الدين وإيه والدنيا، ونصح الدين أفضل. سينصح واحد في دينه يراه مقصر، يراه مفرط، يراه على معصية، يراه على ذنب، يعني لابد أن ينصح. وغالبا النصح مؤلم وخاصة في زمن الفتن، لأن في زمن الفتن الحق يكون باطل والباطل حق، بتتقلب الأمور، فذلك الناصح لن يكون له صاحب. فإن أردت أن يقلاك الناس ويتركوك ويدعوك فانصح، ولكن النصيحة لا شك أن لها ثمرة. وغالبا بعض الناس يا أخوانا بيبقى عنده نوع من الكبر لكن يقبل النصيحة، يعني بمعنى ممكن تنصحه ويقول لك طب أنت مالك وأنت مش عارف إيه وكده ويتضجر ويتألم، لكن في نفس الوقت النصيحة وقعت له إيه موقع فممكن يعمل بيه ويخصمك يومين ثلاثة وبعدين يرجع تاني، لأن إيه نفسه طيبة ولكن في نوع من العلو، يعني حاسس كده انت حرجته، حاسس كده ان انت يعني اوقعته في مأزق بانه في مكانه او منزله ليس باهل ان ينصح بهذه الطريقه. المهم يعني ايه، بيبقى في خلاف على نوع الايه الطريقه. لكن الشيء ده ان الواحد لما ينصح لله عز وجل يؤجر، ولا يهم من يغضب او من يفرح، لا يهم هذا الموجود. لكن كما قلنا غالبا ان بنرى ان البعض يحتاج الى نصيحه، ولكن النصيحه هذه ممكن يكون لها ايه اساليب معينه للنصح. لكن في نفس الوقت هذا النوع الخير غالبا بعد ما بيثور ويتنرفز يبدا يفكر كلامه ده صح، ويبدا هو يغير بس ايه في السر، لانه طبعا مش عاوز ايه ان ينصح من فلان او ان ينصح على ملأ الى غيره. وطبعا قد تكون النصيحه يكون يجوز في السر ويجوز في العلن. طب العلن ده مش يعتبر يعني غلط وفضيحه وكده؟ الجواب لا، لان بعض الناس بينسى، لكن لما تيجي كده تفضحه على الملأ بقضيه معينه هيفضل فاكرها، مش هينساها ابدا، يفضل ايه دايما حذر ان يقع في هذه المشكله، لان كل اللي موجودين يعني سمعوا هذا الزجر، فبالتالي وقعت له في موقع. وان كان الضرر اللي وقع عليه من الاحراج 10%، الا ان الفائده المرجوه من هذه النصيحه قد تصل الى 100%. كذلك النصح في الدنيا. اذكر مره حاولت ان انا ايه سالت على سعر الفاصوليا، قالوا لي 8 جنيه كان يوم 3/2 حاجه زي كده. فجيت انا معدي يوم الخميس بسال بتوع اللي هم بيفرشوا دول، وفاصوليا الثانيه فاصوليا قديمه وبقالك ايام، دي فاصوليا كده خضره وجميله، بساله بكام كيلو؟ قال 3 جنيه. ما فرق مثلا من 8 ل 3 كتير. وقيس على هذا باقي البضاعه، يعني اذكر مره البطاطس تقريبا كانت ب 2 جنيه اخر النهار، الكوم الكبير ده بقى بالشر اللي بيشتري خد عاوز يمشي. فهنا ندور على يعني الشارع بينظر الى مصلحه الطرفين، مصلحه الافاقي ومصلحه الايه المدني، لان ممكن بتاع الوكاله ما يبيعلوش وممكن السلعه بتفسد. وانا رايت بعيني ان في وكالات باطنان من الطماطم واطنان من الطعام بترمى لانه ما باعهاش، لانه بيشترط نفسه سعر معين ومرتبط بغيره. يعني مثلا انت عليك هتبيع القفص ولا مش عارف ايه ب 10، هو عاوز يتخلص منها ما يقدرش ينزلها عن 6 و7 و3، ممكن يرميها في مقابل عدم النزول عن السعر، لان الثاني مستنيه. لو سمع الثاني في 3-4 وكالات في بلده في اتفاق بينهم، لو ده نزل السعر مصيبه معاه. فهذا طبعا عمل غير جائز. حد عنده اي مشكله في هذا؟ ما احنا مش عايزين وكالات، وكالة بقول لك كلها سمسار. ما انا قلت احنا قلنا من البدايه في فرق بين من الف ومن تعود ومن دخل في مهنه غلط ورضي بهذا لا نقر، لكن هو يستمر. انت قلت 100 بتاع وكاله يسيب الشغل بتاعك، اقول لك انتوا عالم مجانين. وفي طبعا بعض العلماء بيفتي بجواز هذا، يعني بياخدوا فتوى عطاء ويقول لك لا يجوز. لكن احنا بنتكلم الان على الامر الشرعي من البدايه، ما اخشش في هذا الباب. لكن عشان تجيب لي واحد بتاع وكاله اللي هو يمكن بنوا عمارات وعندهم سيارات وعندهم مش عارف ايه وعايشين عيشه رغد بهذه الطريقه، هتقول له هيقول لك لا طبعا انتوا مجانين. فاحنا لا ننظر الان في ابطال الحكم الشرعي في مقابل مصالح الناس، احنا بيعني حكم شرعي ثوابت. وضحت الصوره؟ نفس القضيه بقى يعني في اشياء اخرى كجبعه السمك، يعني الاسماك تلاقي مثلا في واحد معين سمسار معين وبينزل عنده السمك وبيتجمع. هنقول لي دلوقتي لو بتاع السمك دي السمك ما راحلوش هيفسد، وبيكون ايه نفس القضيه، بيكون ايه يعني بيع لك. وفي طبعا تجار عندهم يعني شيء من الورع، فبيقول لك لا ده انا اشتريه منك، اشتريه منك هو يبيعه، هو ده اللي يجوز. يعني انا بنزل دلوقتي بكميه كبيره من السمك، فبنزل بلاقي مثلا في رشيد في دسوق في معرفش مين في مين تجار معينين، فاروح ادي له السمك خباز مبصي بتاع ابيعه له بيع نهائي، هتبقى مشكله. طلعت الصوره؟ لكن هو ده واحد شغال سمسار بتاع سمك، ده دخل البتاع باظت السمك كله، ما هو مرتبط بسعر معين. انا لو بعته ممكن اخسر فيه 10، هو لو باعه لي ممكن يخسر كله لان هو مرتبط بسعر معين. وضحت الصوره؟ فدي عاوزه ضوابط. قال والنصح لكل مسلم، وكل طبعا النصح هذا يكن أيضا في الدنيا، إنسان في مهنة معينة في تجارة معينة يحاول ينصح. وللأسف كثير من التجار أو التجار أو الصنع إذا مهر في صنعة معينة بيخفيها عن غيره، يقول لك دي خاصة بي، أو مهر في صناعة معينة يقول لك دي خاصة بي، هذا لا يجوز. أيضا باب النصيحة أن أنا أعلم الناس وأعرف الناس، وكلما اتسع الناس بفهم السوق والتجارة والصناعة وهذه الأشياء كلما كان هذا فيه تيسير على المسلمين. ولذلك المسلمين في أول الأمر يا أخوانا كان غالب من يعملون ويتاجرون من الخارج، لأن قريش ما كانت تعرف أي شيء إطلاقا إلا أنواع معينة من التجارة، فكانوا بيستوردوا صنع. والذي قتل عمر وجاء من المجوس من فارس وجاء لهذه العلة، ما جاء إلا لهذا، وأمن واستوطن وإلى آخره. وكان عمر يعلم ويرى في عينيه القبس والمقر، حتى أنه زجر المغيرة أنه جايب الأشكال دي ليه، وكثر العلوج في المدينة، هو الذي قتل عمر. فلذلك كل من المسلمين يتوسعوا في فهم الأمور الشرعية والأمور أيضا الدنيوية كل ما كان أفضل طبعا. قال حدثنا الصلت بن محمد وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي المغيرة، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي، قال حدثنا معمر وهو معمر ابن راشد الأزدي عن عبد الله بن طاووس ابن كيسان عن أبي طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. يبقى ما تطلعش برا وتجيب الايه وتضبط السلعة من برا، يبقى التاجر جاي مثلا البضاعة في السوق بسعر كذا ومثلا غالية جدا وانت تقابله وتاخدها بسعر ايه بسعر رخيص. ولا يبيع حاضر لباب. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباب؟ يبقى تفسير الصحابي هو يعني ايه بقى الكلام ده لا يبيع حاضر لباب؟ قال لا يكون له سمسارة. يقولش لو ايه سمسارة، وانا بمعنى سمسار لا يكون له سمسار بايه بالاجر. لكن لو واحد قابل واحد افاق وقال له انت راح فين؟ راح المدينة وبتاعه، هو بيفهم في التجارة، قال له طب تعالى انا هوريك ايه السوق وفرجك واعرفك والاسعار، وخدوا للاجر وفرجوا ووروا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لان هذا من باب الايه النصيحة. وان كره هذا ايضا بعض اهل العلم، وعلة الكراهة هنا إيه بقى؟ إن بيفهموا ويبصروا بالسوق فيكون هذا ضرر واقع على أهل المدينة. يعني قالوا إيه؟ دعوا الناس يرضوا على العموم، خلي ينزل السوق يبيع رخيص يبيع مال إيه مش مشكلة، لأن إذا باع رخيص يبقى في مصلحة مين؟ السوق، إذا باع غالي يبقى في مصلحته. فبالتالي يعني هذا إيه؟ باب مفتوح. يعني هنا المصلحة لا تتعلق بالأفاق فقط ولا تتعلق بالمدينة فقط، إنما تتعلق بإيه؟ الطرفين. واضح كده؟ أقول قولي هذا أستحضر. أي سؤال؟ دي حاجة تانية أتكلم على الحاجات اللي هي إيه الغالبة اللي هي عليها خلاف جامد. لكن واحد اشترى الزرعة، واحد اشترى جدو، واحد مديني نفسه راح من الفلاح اشترى من أرضه، لا حرج فيها. واحد مثلا تاجر في مطوبس وبيجيب الثمره بيشتري جناين معينه ويجيبها، لا حرج. طيب في حته ثانيه يمكن انا نسيتها، وهي لو ان الافاقي عالم بالسوق، عارف السوق وعارف اللي فيه والتفصيل وي وي وهذه الاشياء وبيسال، مفيش مشكله. عاوز مثلا عارف السوق شكله كذا كذا بس هو مش فاضي يبيع، فاجر واحد مثلا جاب الشيخ عثمان كده وقال له تعالى ايه بيع لي شويه البتاع دول في السوق وانا مش فاضي، يجوز ولا ما يجوز؟ ويديله اجره، يجوز. واضح طالما انه عارف الاسعار. طب لحظه معلش برضو قضيه، بالنسبه للسمسار يجوز ان يعمل شخصا سمسارا؟ السمسار يجوز. هنا النهي اللي احنا بنذكره الان هو ان هو يغرر بالافاق، انه بيذكر. انا قصه على سبيل المثال، حينما كنت في تجاره الذهب، فطبعا تجاره الذهب ده غالبا بيجوا الفلاحين من بره ويجي يجيب له واحد سمسار، فيجي السمسار ده بيقتطع من الفلاح ده جزء وبيقتطع من الايه من الاخر جزء، وبعض السماسره بيكون في اتفاق بينه وبين التاجر، اتفاق جامد جدا انه هياخد مبلغ الشيء الفلاني وهو بيشترط على نفسه انه ما ياخدش من الايه الفلاح الثاني. ف فبيغرر بهؤلاء اللي بيجوا من البرة انه هو طبعا ده راجل امين وما بياخدش فلوس خالص. في ناس بياخدوا فلوس من الطرفين او من طرف واحد على هذا يبيع. فانا اذكر قصة ان في واحد شخص الناس بتثق فيه جامد يعني تثق فيه جدا يعني. فالهم ايه جاء قال لي انا بجيب ناس وعندي كذا وكذا ومش عارف بتاعه ايه والاسعار ماشي. فكان يجي يشتري السلعة وبعد ما يمشي اللي هو الزباين يرجع يقول لي ايه نجيب لهم هات 10 جنيه نديها لهم للسيارة. فوقعت معي اكثر من مرة فرأيت ان مش شكله في سيارة ولا في حاجة ووقع في صدري انه بياخدها لي. فالشاهد هنا ان طبعا واحد من الموجودين في مرة من المرات واقف وقلت له طيب ما هو نديه لفلان اهو لصاحب السلعة ورحت مطلع مديله العشرة جنيه اللي موجود هاج وماج وقاطعني. فالمهم الشاهد هنا بأن واحد شغال سمسار يبقى لابد ان الناس يعرف انه سمسار ويتقي الله عز وجل فيها. لكن غالبا السماسرة بياخذ مال في مقابل التغرير حتى انه يبيع الافاقي للمدني. يتفق مع رجل في محل معين في تجارة معينة ويجيب له هؤلاء الناس في مقابل رفع الأسعار، وطبعا في حيل كثيرة في هذا فبيؤدي إلى تغرير بهؤلاء الغرباء وهذا لا يجوز. لكن لو سمسار صادق أمين محايد لا إلى هذا ولا إلى ذاك، لا مع التاجر ولا مع ثاني، التاجر إذا ظلم أو غش يوقفه ولا يشتري منه. وكذلك بالنسبة اللي هو الوسيط الآخر اللي بيشتري لابد أن يكون ناصح له أمين ويوفق بين الطرفين ويريح الطرفين. ممكن ده موجود في الأراضي وموجود في العقارات والسيارات وهذه الأشياء. لكن لو وقع ظلم بالنسبة لأن طبعا السمسار يصعب جدا أن تجد سمسار أمين لأن عاوز يكسب، وغالبا بيبقى يميل إلى الجانب اللي هو الجانب مين اللي هو صاحب الملك. واحد بيت بعشرة ممكن يبيعه له بعشرين، واحد أرض خمسة يبيعه له بعشرة، هذا ظلم. فلابد ليه ان يكون هذا السمسار امين يتقي الله عز وجل ويكون عنده خبره بالاسعار. والله اعلم.